الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مضى معنا شيء من الكلام في سيرة الإمام العادل والخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وعرفنا أن هذا الرجل المؤمن الذي ولي الحكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 90 سنة، قد أصلح ما فسد وأقام ما اعوج، وحصل به من الخير الكثير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وأن مقومات الإصلاح التي كانت في عهده رحمه الله قد كانت وفق عناصر مضبوطة ذكرها من أرخوا له. أول هذه العناصر الخلفية الإسلامية، أول ما خطب في الناس حين استخلف قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي، ولا بعد كتابكم الذي أنزله الله كتاب، فالحلال ما أحله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ألا وإني منفذ ولست بقاض، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. ما كان هذا كلاما ألقاه على الناس ثم بعد ذلك خالفته الفعال، بل عمد رضي الله عنه إلى إحياء فريضة الزكاة بإشراف الدولة عليها، فكان يأخذ الزكاة ممن وجبت عليه ويعطيها لمستحقيها حتى أغنى الناس، حتى بلغ الحال بالناس في خلافة عمر أن يحمل أحدهم زكاته فلا يجد من يقبلها منه، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. ومن أثر ذلك أيضا أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، ففقدت الدولة الإسلامية موردا مهما من الموارد، وهي الجزية التي كان يدفعها أهل الكتاب، فبعض الأولى كتب إليه بأن الجزية قد نضبت قد قلت، وإني أعرض أن نأخذها ممن أسلم، فأبى عمر رضي الله عنه وقال له: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا. هكذا المرجعية الشرعية تفضي بالحاكم إلى تعظيم حدود الله عز وجل والوقوف عندها وألا يتعداها. ثانيا، التخطيط، ما خرج على الناس ببنيات أفكاره، وإنما حبس نفسه أياما 3 ينظر فيما كان وفيما ينبغي أن يكون. ثالثا القدوة الصالحة، بدأ بنفسه وبأهل بيته حتى عمد إلى فص خاتم كان في يده فخلعه وقال أهدانيه الوليد بن عبد الملك مما جبي من بلاد المغرب، ورده في بيت المال. أخذ ما كان عند زوجته فاطمة بنت عبد الملك من مجوهرات فردها في بيت المال، وكذلك موكب الخليفة وما فيه من البراثين والركائب أمر ببيعها وردها في بيت المال. أراد الوزراء إغواءه فعمدوا إلى بعض الجواري الحسان فعرضوهن عليه، فسأل عن أصلهن وأمر بردهن إلى أهليهن، فعلم أولئك الوزراء أنه لا سبيل إلى إغواء عمر رحمه الله ورضي عنه. رابعا البطانة الصالحة، أبعد الشعراء والمداحين والمصفقين بالباطل، قرب العلماء والناصحين، حتى إن جرير بن عطية الخطفي الشاعر المعروف وقف على باب عمر زمانا طويلا يريد أن يؤذن له فلم يؤذن له، ورأى أحد العلماء وهو عون ابن عبد الله يدخل على عمر فقال جرير متحسرا: يا أيها القاري المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرني. يقول مضى زمان الشعراء حين كان الخلفاء يمدح أحدهم بقصيدة فيلقي إلى الشاعر بصرة من مال فيها ذهب أو فضة، في عهد عمر ما كان شيء من ذلك أبدا، حتى تسلل ذلك الشاعر ودخل على عمر ثم قام يلقي شعرا فنهاه عمر فقال له: إني أريد أن أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكره، ما أستطيع أن أمنعك من مدحه. فبدأ الرجل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أدخل في كلامه أبياتا من الشعر يستجدي بها عمر بن عبد العزيز: إن الذي ابتعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها، وأقام ميل المائل، وإني والله أنزل في القرآن فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، إني أريد منك خيرا عاجلا والنفس مغرمة بحب العاجل. قال له عمر: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده وما أعطاه شيئا. عمر رضي الله عنه كان يشجع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل لذلك حافزا، وعدهم على ذلك العطاء الجزيل. قال: ألا رحم الله امرأ سار إلينا في رفع ظلامة أو في أمر يصلح الله به خاصا أو عاما من أمر الدين، ألا من جاءنا يرفع ظلامة أو يبذل نصيحة فله ما بين 100 إلى 300 دينار، وذلك بحسبته وبعد شقته، ألا رحم الله رجلا لم يمنعه بعد السفر من الإتيان إلينا. يشجع الناس في أن يرفعوا مظالمهم إليه. أيها المسلمون عباد الله، من الأسس التي قام عليها حكم عمر بن عبد العزيز تولية النصحاء الأكفاء الأمناء. ما كان يجعل واحدا من الناس واليا من أجل قرابة، لأنه قريبه أو لأنه من قبيلته من جماعته من حزبه، بل كان رحمه الله يمحص من كان من أهل الفضل، من كان من أهل السيرة الحسنة، واعتمد في ذلك أربعة معايير. أولها عزل الظلمة، بمجرد أن دفن الخليفة الذي كان قبله أصدر أمرين، أولهما عزل أسامة بن زيد التنوخي الذي كان عاملا على خراج مصر، وكان ظلوما غشوما يجمع المال من غير حقه ويجعله في غير حقه، ثم أمر بحبسه سنة، وعزل عروة بن عياض وأمر بحبسه كذلك. هذه واحدة، عزل الظلمة، من كان ظلوما غشوما يسير في رعيته بغير العدل عزله. ثانيا، استكفاء النصحاء، وعلى رأسهم العلماء. لما قيل له بأنهم قد خانوا قال: إن كانوا قد خانوا فغيرهم أخون منهم. ثم ثالثا، الاختبار والمراقبة. الاختبار، ما يعين أحدا واليا إلا بعد أن يختبره، ثم بعد أن يعينه لا بد أن يراقبه. دخل عليه بلال ابن أبي بردة وعليه ثياب وسيما الصلاح، فكلمه عمر فوجد فيه رأيا سديدا وعقلا راجحا، فهم أن يوليه، أوشك أن يوليه، لكنه أراد أن يختبره، فأمر غلامه مزاحم بأن يصنع ذلك. فمزاحم ذهب إلى ذلك الرجل وأظهر إليه أنه يمكن له أن يسعى في توليته أحد العراقين، البصرة أو الكوفة، لكنه يريد على ذلك ثمنا. فوعده بلال بن أبي بردة بمال كثير يعطيه له الآن وبمثله بعد أن يولى. فرجع مزاحم إلى عمر بن عبد العزيز وقال له: إن عدو الله لص، وأخبره بالذي كان. فقال له عمر رضي الله عنه: سبحان الله، غرتني ثيابه وموضع سجودي. بين عينيه علامة السجود، كاد ذلك أن يغرني منه، وكتب إلى ولاته يحذرهم من هذا الرجل بأنه لص خائن. وكان من سياسته، وهذا هو العنصر الرابع، بأنه يكفي من عينه، يعطيه 300 دينار، 300 دينار ذهبا. فلما كلم في ذلك بأن هذا المال كثير قال: نعم، أكفيهم لئلا يخونوا، لئلا يخون، من أجل أن تكون له كفاية في مطعمه، في مسكنه، في ملبسه، في نفقته على أهله، ما يحتاج إلى خيانة. ثم من مقومات إصلاحه رضي الله عنه توعية الناس. هكذا الدول، حتى في زماننا هذا، الدول التي تريد أن تنهض تعمد إلى نشر العلم، إلى ابتعاث البعثات الدراسية هنا وهناك، إلى توعية الناس عبر الإعلام. ما تشغلهم بساقط القول وسفاسف الأمر، بل تعمد إلى توعية الناس. هكذا عمر رحمه الله بعث المعلمين والفقهاء في أنحاء الدولة الإسلامية وقال تلك الكلمة العظيمة، أمرهم بنشر العلم وقال لهم: فإنه لا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا. إذا كان العلم سرا من الأسرار يتداوله طائفة من الناس محدودة، فها هنا الهلاك، لا بد أن ينشر العلم. ثم من مقومات خلافته رضي الله عنه أنه عمد إلى الاستفادة من تجارب من سبقه، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. هذه تجارب إنسانية عامة فيما لا يتعارض مع الدين. كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر قال له: أما بعد، فإن الله تعالى قد ولاني هذا الأمر عن غير طلب مني ولا مشورة، وأسأل الله أن يعينني على ما ولاني عليه. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي بكتب عمر بن الخطاب وقضائه في أهل العهد والذمة، فإني مقتف أثره ومتبع قضاءه إن أعانني الله على ذلك. ما يريد أن يبدأ من الصفر. الآن مصيبة المسلمين أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما جاء حاكم يريد أن يمحو ما كان قبله ويقول أنا الذي آتي بما لم تأتي به الأوائل. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه استفاد من تجارب من كان قبله، ومن مقومات إصلاحه كذلك الحزم مع المخالفين. بعض الناس ما تنفع معه الآية ولا الحديث ولا الموعظة ولا الكلام اللين، وإنما طبعه جموح ونفسه عدوانية، ما يرتدع بالقرآن، بل لا بد من عصا السلطان. هكذا عمر رضي الله عنه نزع ما أعطاه الخلفاء من قبله لبعض الناس ورد تلك العطايا إلى أهلها. وكان هناك رجل من قرابته يقال له روح ابن الوليد ابن عبد الملك في حمص من بلاد الشام، نزعت منه حوانيت أعطاه إياها أبوه الوليد بن عبد الملك لما كان خليفة، وردها عمر على أهل حمص. لكن هذا الرجل الذي كان ابن خليفة فيما مضى توعد بعض الناس وخوفه وتهدده، فجاء الرجل إلى عمر شاكيا. عمر رضي الله عنه أمر رئيس حرسه يقال له كعب ابن حامد، قال له انطلق إلى روح ابن الوليد، فإن سلم تلك الحوانيت إلى أهلها وإلا فأتني برأسه. هكذا في حزم خرج رئيس حرسه كعب بن حامد وذهب إلى روح وقد أظهر سيفه، وقال له إن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين أمرك أن ترد تلك الحوانيت إلى أهلها أو أن آتيه برأسك. فألقى الله الرعب في قلب ذلك الرجل، قال الآن أفعل الآن أفعل. هكذا إخوتي في الله هي الخلافة العادلة، هذه الإمارة التي تكون لصاحبها بردا وسلاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن المحبة من الله عز وجل، إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحبه الناس حتى من تضرروا منه. ولي الخلافة بعده هشام بن عبد الملك، فدخل عليه أحد الناس قال له: يا أمير المؤمنين، إن أباك عبد الملك ابن مروان قد أقطعني أرضا، فأقرني عليها الوليد وسليمان. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنزعها مني. فقال له هشام: أعد علي، أعد علي هذه المقالة. فأعادها: إن أباك عبد الملك قد أقطعني أرضا، أقرني عليها الوليد وسليمان. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنزعها مني. فقال له هشام: والله إن أمرك لعجب، تترحم على من نزعها ولا تترحم على من أعطاكها. فقال له ذلك الرجل: قد أحببت عمر بن عبد العزيز لمحبته للحق، رغم أنه نزع منه الأرض إلا أنه يترحم عليه ولا يترحم على من كان قبله ممن أعطوه، بل أكثر من ذلك أحبه غير المسلمين. ذهب بعض الناس من أجل أن يفادي بعض أسر المسلمين ببعض أسر الروم، فدخل على ملك الروم وهو جالس على الأرض مكتئبا حزينا، فقال له المسلم: ما شأنك أيها الملك؟ قال له: مات اليوم الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. قال له: وما حزنك عليه؟ قال له: والله لو كان رجل يحيي الموتى بعد عيسى بن مريم لكان عمر بن عبد العزيز، والله إني لا أعجب من راهب قد أغلق عليه بابه وزهد في الدنيا وتعبد، ولكني أعجب من رجل كانت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها وترهب. يعني بذلك عمر بن عبد العزيز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب عمر بن عبد العزيز وحب الصالحين من عباد الله، وأن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.